إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على قول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحه. فذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة أنه تحت المشيئة إن لم يتب منها قبل الموت، فمن مات وهو مصر على كبيرة من كبائر الذنوب فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ثم مآله إلى الجنة لأنه موحد مؤمن بالله عز وجل. وقلنا أن فاعل الكبيرة عند أهل السنة لا يكفر إلا إذا استحلها، وأما فعل الكبيرة دون استحلال مع الاعتراف بالذنب فهذا يدخل لا يخرج المؤمن من إيمانه، فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا شك أن إيمانه ينقص ويضعف لأن الذنوب والمعاصي تنقص الإيمان، لكنه لا يكفر بفعل الكبائر. ولا يكفر المؤمن إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان أو أنه أشرك بالله تبارك وتعالى. والكبيرة كما عرفها أهل العلم هي كل فعل أو قول توعد الله عز وجل فاعله بنار أو بلعن أو ببراءة أو بعذاب أليم ونحو ذلك من الوعيد. فكل فعل أو قول توعد الله عز وجل فاعله بذلك أو نحوه فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا يفهم منه أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، أما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة قبل الموت، ومن مات ولم يتب منها فقلت عقيدة السنة أنه أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، بخلاف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون فاعل الكبيرة خالدا مخلدا في نار جهنم كما سوف يأتي ذكره. ننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل إلى قوله رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. بعدما ذكر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة انتقل إلى التحذير من فرقتين ضالتين قولهما يناقض قول أهل السنة، والفرقة الأولى هي الخوارج والفرقة الثانية هي المرجئة. الخوارج هم قوم خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكفروه وكفروا من كان معه، وكفروا كل من رضي بالتحكيم. التحكيم أي عندما اختلف علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه، جعلوا حكمين، حكم من عند معاوية وحكم من عند علي، من أجل أن يقع الصلح. فكل من رضي بهذا التحكيم كفروه الخوارج، قالوا إن الحكم إلا لله وأنتم حكمتم الرجال، وهذا لأنهم يتبعون أهواءهم. فالحاصل أنهم خرجوا على خليفة المسلمين علي رضي الله عنه فسموا خوارج، وكذلك لأنهم خرجوا عن السنة، خرجوا عن السنة وعن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. هذه الفرقة ترى وتعتقد لأن كل من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر بالله تبارك وتعالى. عندهم فعل الكبيرة كفر مخرج من الملة، وهو في يوم القيامة خالد في نار جهنم. وكذلك من عقائدهم أنهم يرون وجوب الخروج على الحكام المسلمين إذا جاروا، يرون وجوب الخروج على الحكام المسلمين إذا جاروا، ويرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يكفرون بالكبائر. ولا شك أن العبد ليس بمعصوم في أن يقع في كبيرة، ولذلك لما اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد ترتب عليه تكفير الأمة، ثم بعد ذلك استباحة دمائهم وأخذ أموالهم. وقد صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الفرقة الخطيرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: صحت من عشرة أوجه، صحت من عشرة أوجه. وللعلماء كلام كثير في التحذير من هذه الفرقة الضالة والرد على شبهاتهم وبيان فساد معتقدهم وقولهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهم، يعني الخوارج، خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. يعني لهم أمرين اثنين من بين الأمور الكثيرة التي لكن أمرين مشهورين عندهم خاص بهما، فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. قال: أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة ولم يفهموا حق الفهم، وإنما فهموهم بأهوائهم، ولهذا جعلوا ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة. قال: الفرق الثاني أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. هذا الأمر الثاني، بعدما خرجوا عن السنة وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، الأمر الثاني أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، جعلوا الذنب والكبيرة مثل الشرك بالله، لا فرق بينهم. الذي يقع في الشرك ويشرك بالله هذا مشرك، الذي يكفر بالله هذا كافر عندهم، والذي يفعل الكبيرة كذلك كافر ومشرك، لا فرق عندهم بين الشرك وبين الكبيرة وبين الذنوب، مع أن الله عز وجل فرق بينهم. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن الكبائر دون الشرك ليست مثل الشرك، ولهذا استثنى الله عز وجل الشرك لا يغفره، ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله تبارك، وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه. ولما كفروا بالذنوب والسيئات ترتب على هذا التكفير، لأنهم إذا كفروا المسلمين لم يتوقفوا عند هذا الحد، طيب كفروهم ثم بعد ذلك قال استحلوا دماءهم وأموالهم، ما دام هذا ارتدوا فالمرتد يجب قتله، لذلك يقتلون أهل الإسلام ويأخذون ماله ويسبون نساءه وهكذا، هذه اللوازم من التكفير. قال: وأن دار الإسلام دار حرب، وما دام كفروا المسلمين قالوا دار المسلمين هذه دار حرب لأنهم مرتدين، ولذلك يستبيحون كل شيء فيها. يقول: قال ودارهم هي دار الإيمان، يعني المكان الذي يكون موجود فيه الخوارج هذه هي دار الإيمان، ولهذا الآن يكفرون جميع بلاد الإسلام، ولهذا تسمع القتل والذبح والغدر والاغتيال بناء على معتقدهم الفاسد. فالخوارج من أخطر الفرق الضالة، لأن اعتقادهم أدى بهم إلى أنهم يرون السيف على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا غرابة في ذلك، فقد قاتلوا خير الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، قاتلوا علي رضي الله عنه وأرضه، هو خليفة المسلمين وهو الذي قال فيه النسل لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، وقال علي في الجنة. فقاتلوا الصحابة وقتلوا كثير من الصحابة واستحلوا دماءه. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم قال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية، الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية، يعني هؤلاء التكفيرين والخوارج دينهم بعيد على أصول الإسلام، لم يصيبوا الحق في ذلك. لما؟ لأنهم أصلوا لأنفسهم أصولا من عندهم وأرادوا أن يستدلوا عليها بالكتاب والسنة، فلم يتركوا النصوص هي التي تولد لهم الاعتقاد، وإنما اعتقدوا شيء وقرروه ثم أرادوا أن يستدلوا على القرآن والسنة به فقط، وإلا هم في قرارة أنفسهم في هذه الكبيرة كافر. الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، أصلوا هذه الأصول ثم يبحثون عن أدلة، فذهبوا إلى القرآن والسنة، ولما لم يجدوا الأدلة الصريحة التي تسعفهم ذهبوا إلى المتشابه واستدلوا به على هذه الأباطيل التي اعتقد. يقول الإمام وهب بن منبه رحمه الله فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله عز وجل على شر حالاتهم، يعني الله عز وجل لا يمكن لهم أبدا، كلما أرادوا أن يجتمعوا فرقهم الله، لأنهم لو مكن الله لهم في الأرض لعثوا في الأرض فسادا، ولذلك الله عز وجل لهم بالمرصاد. قال وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عز وجل عنقه، ولو مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض، وهذا حق، لو مكن الله للخوارج في الأرض لفسدت الأرض، لقتلوا جميع الناس وعثوا في الأرض فسادا باسم الدين، والدين بريء منهم، الدين بريء من التكفيريين ومن الخوارج. فالإسلام لم يأتي بما اعتقدوه، وإنما دين نفس واضح وصريح ليس في هذا الشطط وهذا الفساد وهذا الظلم. قال لفسدت الأرض وقطعت السبل والحج، يعني لا الطرق كلها لا يستطيع الإنسان يمشي فيها آمنا على نفسه ولا يستطيع أن يحج. قال ولعاد أمر الإسلام جاهلية، وهذا وهب بن منبه من التابعين، يعني ليس الآن، هذا كان قديما. فانظر ماذا قال فيهم في ذاك الزمان. قال وإذا لقام لكل جماعة منهم رجل يدعو إلى نفسه بالخلافة، هم في ذاتهم لا يجتمعون، كل مرة يخرج منهم واحد ويدعي أنه الحق ويكفر الذين كانوا معه، ثم تلك الجماعة تفترق، ودائما ميزتهم الفرقة، لا يجتمعون أبدا لأن أصولهم فاسدة. ولا يمكن الاجتماع إلا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، من أراد أن يقيم اجتماع على خلاف الكتاب والسنة لن يستطيع، لأن أهواء الناس مختلفة، فالذي تراه أنت لا يراه هذا، والذي يراه هذا لا يراه هذا، والعقول تختلف والأهواء تختلف. فما هو الشيء الذي يجمعنا؟ هو كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، نفهمها كما فهمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عند ذلك يقع الاجتماع. ولهذا الله عز وجل امتنى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فقال هو الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ماء في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل ألف بين قلوب الصحابة لما اجتمعوا على الكتاب والسنة. أما الخوارج فلما اجتمعوا على الأهواء تختلف، فميزة أهل البدع كلهم الفرقة، وميزة أهل السنة الحقيقيين الاجتماع. ولهذا إذا رأيت أهل السنة فيهم تفرق فاعلم أن فيهم شيء هذا غير ما يرى، فيهم خلل في فهم أصول هذا الدين، لأن السنة تدعونا إلى الاجتماع على الحق. أما إذا وقع الفرقة فميزة أهل البدع هو الافتراق. ثم قال مع كل واحد منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح المؤمن خائف على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، هذا حالهم. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم. وقد صحت أحاديث في التحذير منهم يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حذر فيها من الخوارج، رغم أنه لم يكونوا في زمانه، لكن حذر أمته منهم لأنهم سوف يأتون، وهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال هم شر الخلق والخليقة، وصفهم الله أنهم شر الخلق والخليقة. وقال عليه الصلاة والسلام من أبغض خلق الله إليه، من أبغض خلق الله إليه، يعني الله الذي يبغضهم لأنهم مفسدون في الأرض. قال لئن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد، يعني قال لو أدركتهم لأقاتلهم شر قتال. وقال عليه الصلاة والسلام من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا في حث للمؤمنين وللحاكم أن يجاهد ويقاتل هؤلاء الخوارج التكفيرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، بشره كل واحد قتلته الخوارج قد يكون مسلم، قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى، وكذلك من قاتلهم مبشر بهذه البشارة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. لا شك أن القرآن الكريم فيه آيات خاصة بالكفار، الله أنزلها يتحدث فيها عن الكفار وحكمهم، هم تلك الآيات جعلوها على المسلمين، وفرق بين مسلم وكافر، فكيف تسوي بينهم؟ الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وهم سووا بينهم، بل ربما جعلوا الكافر خير من المسلم. وعن سعيد بن جهمان قال كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله، عبد الله بن أبي هو من الصحابة كانوا يقاتلون الخوارج، وعبد الله بن أوفى معهم يقاتل الخوارج معهم. قال وقد لحق له غلام بالخوارج، كان عبد الله بن أبي أوفى له غلام عبد عنده، حتى اعتقد ذاك العبد رأي الخوارج فهرب من عند سيده والتحق بالخوارج، وهذه في حد ذاتها معصية، لا يجوز للعبد أن يخرج أن يهرب من سيده لأنه ملك له. قال وهم في ذلك الشط ونحن منها من ذا الشط، يعني الخوارج من جهة الشط الآخر والمسلمون جهة الشط الآخر. قال فناديناه، يعني سعيد بن جهمان ومن معه نادوا ذاك الغلام، فقالوا له أبا فيروز، اسمه كنيته أبا فيروز، أبا فيروز أبا فيروز ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، يعني قالوا له كيف تفعل هذا وتترك مولاك وتذهب وتعصي الله عز وجل بهذا الفعل؟ فقال ذاك الرجل، قال نعم الرجل لو هاجر، هذا الإنسان العبد هذا يقول على الصحابي عبد الله بن أبي أوفى، هو يقول نعم الرجل، يعني عبد الله بن نعم الرجل لو أنه هاجر. فقال عبد الله بن أبي أوفى ما يقول عدو الله، لما سمعه عبد الله بن أبي أوفى الصحابي قال ماذا يقول هذا عدو الله؟ قالوا قلنا له يقول كذا وكذا، يعني يقول أنت نعم الرجل وأنك هاجرت. فقال عبد الله بن أبي أوفى أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل توجد هجرة بعد ما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ توجد هجرة أخرى أفضل منها؟ فكيف إلى أي شيء أهاجر ومع من أهاجر وأنا قد هاجرت الهجرة التي كانت واجبة على المسلمين بأمر الله عز وجل، ومن كان منها كان يعني له فضل عند الله تبارك وتعالى، هجرة من مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم وديارهم وكل ما يملكون في سبيل الله عز وجل. قالوا أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عبد الله بن أبي أوفى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فبشر وذكر من كان معه بهذا الحديث حتى ينشطوا لقتال الخوارج. الخوارج من أهم صفاتهم أنهم يتبعون المتشابه من النصوص ويتركون المحكم الواضح. النصوص في القرآن الكريم فيه نصوص محكمة واضحة لا تحتمل إلا معنى واحد، يعني لا يصعب على الناس فهمها، واضحة حكمها واضح. وفي بعض النصوص قد تشتبه على بعض الناس، ليس على كل الناس، إنما بعض الناس قد تشتبه عليهم، لا يفهمونها فهما صحيحا، وقد يفهمون منها فهما غير المعنى الصحيح، فتحتمل عدة معاني، لكن الراسخ في العلم يعرف معناها، وبعض الناس أو أكثرهم لا يفهمونها. فما هو الواجب تجاه هذا الأمر؟ أنت فيه آيات واضحة تفهمها، وفيه آيات ونصوص تشتبه عليه. الله عز وجل بيّن لنا المنهج الذي ينبغي أن نسلكه، وهو أن نرد تلك النصوص المشتبهة التي تشتبه علينا، نردها إلى النصوص الواضحة ونفهمها على وفقها. فالآية الواضحة، فكل آية كانت مشتبهة نردها إلى الواضح ونفهمها بذاك الفهم. هذا هو المنهج. يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني واضحات، وهذه هي الأصل فيها. قال: وأخر متشابهات، يعني تشتبه على بعض الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الواضح ويذهبون إلى الذي اشتبه عليهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لماذا يتبعون المتشابه لا يتبعون الواضح؟ لأنهم يريدون الفتنة ويريدون تأويل القرآن على غير المعنى الذي أنزله الله عز وجل. قال: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ذاك المتشابه الذين لم يفهم، الله يعلم تأويله. قال: والراسخون في العلم، ماذا يفعلون الراسخون في العلم؟ يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، الواضح من عند الله والمتشابه هذا من عند الله، كل من عند ربنا. قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. فالواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، هذه طريقة أهل السنة في الاستدلال. الخوارج لا، يتركون الواضح ويذهبون إلى المتشابه. الواضح قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية واضحة أن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. ما دون الشرك حتى لو لم تتب منه فأمرك إلى الله، إذا شاء الله غفر لك. وما دام أنه إذا شاء غفر لك، أي أنك لست بكافر، لأنك لو كنت كافرا الله لا يغفر لك الكفر. فدل على أن ما عدا الشرك يعني الكبائر التي هي دون الشرك ليست بكفر، وهم يقولون أن فاعل الكبيرة كافر. تركوا هذا النص الواضح وذهبوا إلى نصوص أخرى مشتبهة، مثلا نفسهم يقول أو الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا هذا لما يحكم بما أنزل فكافر، وتمسكوا بها وتركوا كل النصوص الأخرى. ذهبوا إلى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان من أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. فيجعلوا الطعن في الأنساب، تطعن في واحد في النسب تاعه، أو كيموت واحد تبدأ تنوح، كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما بهما كفر. قالوا هذا كفر وأخرجوا بهما من الملة، وتركوا الآية الواضحة الصريحة. فلابد أن نرد هذه النصوص إلى الآية الأخرى فنقول أنه كفر دون كفر، كفر ليس مخرج من الملة، الكفر الذي يخرج من الملة هو الشرك بالله عز وجل أو الإتيان بناقض من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان، هذا يخرج صاحبه من الكفر بشروطه عند أهل السنة. أما غيرها من الذنوب التي سماها الله كفرا فهذه يقول العلماء كفر دون كفر، أي كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهذا دليل على عظم ذاك الذنب لكنه لا يخرج صاحبه. فهم تركوا المحكم وذهبوا إلى المتشابه. فهم يتبعون المتشابه لماذا؟ لأنهم يريدون أن يلبسوا على الناس في طريقة استدلالهم، لأنهم اعتقدهم هذا الاعتقاد الفاسد ثم أرادوا أن يبحثوا له على الأدلة. لو ذهبوا إلى الآيات الواضحة لم تكن دليلا لهم، بل هي دليل على خلاف ما اعتقدوه، ولهذا ذهبوا إلى المتشابه من أجل أن يلبسوا على الناس يعني يجعلهم يعتقدون ذاك الاعتقاد الفاسد، لأن كثير من الناس لا يستطيعون أن يوضحون بين المحكم والمتشابه ما معنى كفر دون كفر. هذه الأمور لا يعرفها كثير من الناس، يسمع كفر يظن أنه كفر يخرج من الملة، فيذهبون إلى هذا من أجل أن يلبسوا على الناس دينهم. قلت هم يلبسون في طريقة استدلالهم لأنهم يتظاهرون بتعظيم النصوص، هم يظهرون أنفسهم أنهم يعظمون الكتاب والسنة وأنهم يسيرون مع الكتاب والسنة، هذا يظهرونه للناس، لكن باطنهم خلاف ذلك، لأنهم لو كانوا حقيقة يعظمون الكتاب والسنة لاتبعوا المحكم ولم يتبعوا المتشابه. هذا هو الذي يعظم الكتاب والسنة، يرد المتشابه إلى المحكم. قلت لك إنهم لما لم يجدوا تأييدا لأفكارهم في محكم القرآن الكريم سارعوا إلى المتشابه. روى الإمام ابن أبي شيبة عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال: ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن. الخوارج فيهم واحد الأمر، يظهرون أنهم يتعبدون الله عبادة شديدة، ويكثرون من قراءة القرآن، ويكثرون من الصيام، ويكثرون من القيام، حتى أن أعينهم غارت دخلت من كثرة السهر والقيام، ويعني أجسامهم نحيفة من شدة العبادة، يعني عندهم غلو في العبادة. الذي يراهم ويرى حالهم ظاهر حالهم يقول هؤلاء هم التقاة، يعني يعبدون الله، يصومون، يصلون، يقيمون الليل، زاهدون في الدنيا، يعني تغتر بحالهم في الظاهر. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يغترون بحالهم. لماذا لم يغتروا الصحابة بحالهم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يأمر بالوسطية، كان ينهى عن الغلو، لأن الغلو يؤدي بك إلى ما لا تحمد عقبه، كما أنه كان ينهى عن التفريط والجفاء. وإذا كان النبي كان وسطا ويأمر الناس بالوسطية، حتى أن الصحابي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه لما علم به النبي أنه يصوم النهار ويقوم الليل كل يوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، يعني أعطي كل حق حقه. وقال له لما ناقشه في الصيام، قال: سمعت أنك تصوم كل يوم؟ قال: الدهر. قال: نعم يا رسول الله. قال: صوم 3 أيام من كل شهر. وكان يخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إذا أكثر أن لا يستطيع أن يداوم، فأرشده إلى شيء سهل يسير وتقدر عليه. لكن الخوارج في ظاهرهم أنهم كثيروا العبادة، لكن الصحابة ما اغتروا بهم، قلت لأنهم يعرفون حقيقة هذا الدين. فلما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن الخوارج يصيبهم عند قراءة القرآن، يعني يكونوا يقرأوا القرآن يغشى عليهم، يكثرون البكاء، يعني أشياء من هذا القبيل، قال رضي الله عنه: يؤمنون بمحكمه ويظلون، وفي رواية يهلكون عند متشابهه. يعني إذا كان هؤلاء حقيقة كما وصفتموهم، فلما عندما يأتي النص المتشابه يهلكون؟ ما معنى يهلكون؟ أي لا يفهمونه الفهم الصحيح، ولا يردونه إلى المحكم، ولكن يستدلون به على أهوائهم، على خلاف مراد الله تبارك وتعالى. ثم قرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالخوارج فرقة ضالة كانت قديما وما زالت إلى يوم من هذا، من حينهم يظهرون، والآن تعرفونهم يعني معروفين عندهم، يظهرون في كل زمان. الميزة الأساسية فيهم الخروج على الحاكم المسلم، وإحنا شرعنا ينهى عن الخروج عن الحاكم المسلم وإن ظلم، وإنما لابد أن ينصح أن كذا، يعان في طاعة الله ولا يطع في معصية الله. إذا أمرك بمعصية لا تطعه، لكن لا يعني أنك تخرج وتقتل، لأن هذا فيه من المفاسد ما الله عز وجل به عليم. ولا يوجد عبر التاريخ كما يقول شيخ الإسلام خروج أدى إلى يعني مصلحة، بل دائما المفاسد أكثر. وإحنا عندنا أصل في هذا الدين عصمة دم المسلم وماله وعرضه، وهذه الفتن تؤدي إلى هتك هذه الأصول، هتك يعني سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق وهتك يعني الأعراض، ولذلك الشرع سد هذا الباب. ولا شك أن الحاكم الظالم لا يسلط على المسلمين إلا بسبب ظلمهم هم، ولهذا لو كان المسلمون متمسكون في نفسهم حقيقة بالكتاب والسنة لسلط الله عز وجل عليهم حاكما صالحا يعينهم على عبادة الله عز وجل. أما أن تكون فاسد وتريد أن يكون الحاكم صالح فهذا تناقض، ولهذا من المقولات المشهورة وأصلها حديث كيفما تكون يولى عليكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عليكم السلام. فهذا هو الأصل، أن يعتني المسلم بإصلاح نفسه وصدقه مع ربه، فعند ذلك يأتيه الخير ويأتيه الفلاح من كل صوب. قال المصنف الناظم رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج، أي احذر أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة السائر على نهج السلف الصالح رضي الله عنه أن تدين الله عز وجل برأي الخوارج. والناظم عبر عنه برأي، قال: ولا تعتقد رأي الخوارج. قوله رأي لأن هذا المذهب الذي هم عليه وهذه العقيدة هي من إنتاج آرائهم وأفكارهم، ولم يأتوا بها من الكتاب والسنة، وليس الدين، وإنما هي نتاج أفكارهم ونتاج عقولهم وأهوائهم، وليس عليها دليل من الكتاب أو من السنة. كفروا بالكبيرة، وليس في القرآن والسنة تكفير بالكبيرة. خرجوا على المسلمين يقتلون برهم وفاجرهم، وليس في القرآن ولا في السنة هذا الأمر. زعموا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا مخالف لما في القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هم يقولوا الإيمان لا يزيد، فهذا قف من أفكارهم ومن أهوائهم. زعموا أنه لا توجد شفاعة يوم القيامة، واستدلوا بقول الله عز وجل: وتنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية حملوها على المسلمين، وهي على الكفار ليست على المسلمين، ولهذا قال عبد الله بن عمر: يأتون إلى آية نزلت في الكفار فيجعلونها على المسلمين. يقول لا توجد شفاعة يوم القيامة، والأحاديث متواترة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني المذنبين من أمته يوم القيامة. كذلك لم يقيموا وزنا للصحابة الكرام رضي الله عنه. الله عز وجل مدح الصحابة وأثنى عليهم، ونفس مدحهم وأثنى عليهم، والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والخوارج ماذا فعلوا؟ كفروا عليا ومعاوية وعمر بن العاص وعمار بن ياس وغيرهم من الصحابة، وكل من رضي بالتحكيم. الله يأمرنا أن نحبهم ونستغفر لهم وهم كفروهم، هذا دليل أنهم لا يتبعون الكتاب والسنة، وإنما يتبعون أهواءهم وما تمليه عليه أهواءهم. وأهل السنة لماذا يحذرون من الخوارج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأمر بجهادهم، وأمر الحاكم صلى الله عليه وسلم أن يجاهدهم، لأن في بقائهم وجودهم خطر على المسلمين. ثم قال الناظم رحمه الله لما قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، قال: إنه مقال لمن يهواه، مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه. قوله إنه مقال لما يهواه، جعل رأيهم مبني على اتباع الهوى كما سبق أن ذكرنا، هوى محض، اعتقدوا أشياء من عند أنفسهم ثم نسبوها إلى الدين تعبدوا الله بها وأرادوا أن يستدلوا عليها من الكتاب والسنة، فهم يهوون تكفير المسلمين وقتلهم والنيعث في الأرض فسادا، ونسبوا هذا إلى الدين. والله عز وجل يقول: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هم ادعوا أنهم أعلم الناس بالكتاب من الصحابة، ولهذا لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذهب ليناظرهم، لما قالوا: إن الحكم إلا لله، ولم يرضوا بحكم من عند علي وحكم من معاوية، ذهب علي ابن عباس ليناظرهم، فرجع منهم 3000 يعني التي كانت لهم شبهة وكانوا على حسن نية، لما سمعوا عبد الله بن رجعوا. وبقي منهم شيء قليل أصروا على بدعتهم ولم يريدوا الرجوع إلى الحق. جاء في حديث الافتراق النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في رواية قال في الأهواء، أي كل هذه الفرق ما عدا أهل السنة هم متبعون لأهوائهم، لأنهم لو كانوا متبعون للكتاب والسنة حقيقة لما أدى بهم ذلك الأمر إلى مفارقة السنة ومفارقة أهل السنة. وكل من امتلأ قلبه بالهوى فإنه يعميه عن الوصول ومعرفة الحق. أحيانا ترى الحق واضح، تقول سبحان الله هذه آية واضحة، حديث واضح، فلماذا هذا لا يتبع الحق؟ السبب في ذلك أن قلبه مملوء بالهوى، فلما امتلأ القلب بالهوى صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يستطيع أن يصل إلى الحق، لأن الوصول إلى الحق هذا توفيق من الله عز وجل، والله عز وجل جعل الوصول إلى الحق منوط بأسباب. من الأسباب المانعة للوصول إلى الحق أن يكون القلب فيه هوى ومرض، ولهذا لابد من تطهير القلب وإصلاح السريرة والصدق مع الله، فعند ذلك تصل الحق. أما إذا كنت تكابر وتتبع الهوى فإنك لن تصل إلى الحق ولن تستطيع أن تكون مع أهل الحق. فحتى لو جاءت الآية الأحاديث الصحيحة الصريحة فإن صاحب الهوى ماذا يفعل؟ يحرف معناها، يقول لك هي تدل على كذا لا تدل على، يريد أن يحرف المعنى لأنه لا يستطيع أن يحرف اللفظ في القرآن، يذهب إلى المعنى. أما إذا كان حديث فأمره سهل عندهم، يقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث أحاد، هذا لا يصلح الاستدلال بالعقيدة وغيرها من الأمور المعروفة عندهم. قوله إنه مقال لما يهواه يردي ويفضح، من اتبع رأي الخوارج أرداه في الدنيا وفضحه يوم القيامة عند لقاء الله تبارك وتعالى. وأي ردا وأي فضيحة وأي خذلان أعظم من أن يقتل المسلم المسلم ويكفره ويخرجه من السنة؟ هل يوجد يعني فساد أكثر من هذا؟ أخوك مسلم وأنت تكفره بغير حق، تخرجه من الإسلام وتقتله وتستبيح ماله ودمه وعرضه، لا شك أن هذا، وتنسب هذا الفساد إلى الدين، تكذب على الله وتقول أن هذا دين الله والله عز وجل بريء منك والدين بريء من هذا الفساد. ثم قال لما حذر من الخوارج من هذه الفرقة الظالمة قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. انتقل الآن إلى فرقة أخرى اسمها المرجئة، هذه الفرقة على النقيض من الخوارج، عكسهم مقابل. فالخوارج يقولون أن صاحب الكبيرة كافر خالد في نار جهنم، المرجئة يقولون أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا تضره تلك الكبيرة، يفعل ما يشاء. هذا المناقض، لكنهم اتفقوا في شيء، وهو الشيء اتفقوا في شيء أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، اتفقوا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن الخوارج جعلوا العمل ركن في الإيمان، من أنقص منه شيء ذهب الإيمان بالكلية لأنه شيء واحد، والمرجئة لم يجعلوا العمل أصلا من الإيمان، يقول لا دخل للعمل في الإيمان، ولذلك مهما فعلت من الذنوب والمعاصي عندهم لا يضر إيمانك، كما أنه لا يضر مع الكفر معصية لا يضر مع الإيمان، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. نتوقف عند هذا الحد لأن الوقت وصل، ونواصل المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.